ترى بلس يا أرض الأحرار لن نتركها للفجار لن نترك شبرا في الفيحة لنصيري يا للعاري ترى بلس يا أرض الأحرار لن نتركها للفجار لن نترك شبرا في الفيحة لنصيري يا للعاري أبناء نصير فارتقبي جيشا جرارا فانتحبي من جبل المحسن فهو لنا سني الراية فانسحبي ترى بلس يا أرض الأحرار لن نتركها للفجار لن نترك شبرا في الفيحة لنصيري يا للعاري نحن أبناء التبانة لا نرضى أبدا بمهانة نحن أبناء أبي عربي سنبيد الباغي وأعوانه ترى بلس يا أرض الأحرار لن نتركها للفجار لن نترك شبرا في الفيحة لنصيري يا للعاري وسنعلي لواء السنية من فوق جبال نصيرية وبإذن الله يا وطني يوما نعلنها سلانية ترى بلس يا أرض الأحرار لن نتركها للفجار لن نترك شبرا في الفيحة لنصيري يا للعاري ترى بلس يا أرض الأحرار لن نتركها للفجار لن نترك شبرا في الفيحة لنصيري يا للعاري